باب الإمامة. روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. نعم، هذا في الإمامة، تقديم الإمامة، يقدم الأقرأ، يقوم وقوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الأقرأ هو الأعلم بالسنة، فإذا تساووا في القراءة قدم الأعلم بالسنة، فإن تساووا في العلم بالسنة قدم الأقدم هجرة، وفي اللفظ الآخر أقدم سلما، فإن تساووا في الهجرة والإسلام قدم الأكبر سنا، كما الحديث الآخر فإن كانوا سواء فأقدمهم سنا. إيش أعد الحديث؟ روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، ولا يؤمن الرجل في اللفظ الآخر فأقدمهم سلما، يعني الإسلام. فإن كانوا في الهجرة سواء فلأمهم أخبرهم سنة. ذكر في الحاشية إشكال في الحاشية، يقول في الشامية والمدنية والمدينة زيادة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنة في نسخة أخرى بعده. نعم، بعد الهجرة. نعم صعب، هذا ثابت في الحديث الآخر، إذا تساووا في العلم الكتاب والعلم السنة والهجرة والإسلام يقدم الأكبر سنة. وجاء في حديث مالك بن الحويرث أنه قال: إذا حضر الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. وفي حديث مالك بن الحويرث أنهم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم شباب متقاربون، فقال: ليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، فهم متقاربون في القراءة وفي السن، فلهذا قال: ليأمكم أكبركم، لأنهم متقاربون في القراءة وفي العلم السنة. نعم. ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. نعم، لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه. إذا زرت إنسان في بيته أو في مزرعته فإنك لا تتقدم، لا تكون إمامة، هو أحق بالإمامة، أحق بالإمامة إذا صلى فريضة أو نافلة إلا إذا أذن. تقدم صاحب البيت وصلي بالناس، أو صاحب المزرعة، أو صاحب السلطان مثل الأمير. الأمير مقدم، ولي الأمر هو أحق، وكذلك إمام المسجد، إمام المسجد لا يتقدم أحد عليه، هو أحق بالإمامة، فلا يتقدم أحد على إمام المسجد حق، وكذلك لا يتقدم على البيت صاحب البيت وصاحب المزرعة والأمير في إمارته، هو أحق بالإمامة إلا إذا أذن لغيره فلا بأس. نعم إذا كان قارئ عنده علم بالسنة، علم إجمالي، بحيث أنه يستطيع أن يتصرف إذا حصل على خلل في صلاته يقدر، وإن كان ليس عنده علم هذا ما يعتبر قارئ، لأن القارئ في عهد الصحابة هو الأعلم بالسنة، ولهذا قال مسعود رضي الله عنه: كنا إذا تعلمنا 10 آيات لم نجاوزها حتى نتعلم معانيها والعمل بها. فالأقرأ هو الأعلم، إذا كان جاهل بالمرة ما يعرف شيء يقدم عليه، أما إذا كان عنده علم بالسنة لكن ما عنده توسع ولا تفصيل يقدم. نعم، ينبغي له أن يقدم غيره مثلا، أو يستأذن في تقديم غيره. نعم. أحسن الله إليك شيخ، الأقرأ يا شيخ الأحفظ ولا الأجود قراءة؟ الأقرأ الأجود قراءة، ومن الجودة الحفظ، إذا كان يحفظ يقيم الحروف ويحفظ هذا مقدم، هذا معناه يعتبر أقرأ، يعني الحفظ من القراءة، إذا كان يجمع بين الأمرين فلا بأس، وإذا كانوا لا يحفظون ولكن أحدهم أحسن قراءة صار هو الأقرأ، إذا كان أحدهم يحفظ والآخر لا يحفظ، اللي يحفظ هو مقدم هو الأقرأ. نعم. أحسن الله عليك. قال: وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. أكبركما، هذا في تقديم الأكبر سنا، إذا تساووا في الصفات الأخرى، إذا تساووا في القراءة والسنة والهجرة قدم الأكبر سنة. نعم، مكان كرامته الذي إذا زار في بيته قدمهم في المجلس، هذا مكان التكريم. ثم حضرة الصلاة ما يتقدم على صاحب البيت في مجلسه، مكان تكريمة. نعم نعم، الهجرة يعني أسلموا وهاجروا، اثنان أسلما وهاجر، أحدهما أقدم هجرة، أحدهما سبق الآخر بسنة على الهجرة، والثاني هاجر بعده بسنة، يقدم الأقدم هجرة. ها إخا، الآن إذا كانوا متقدمين في القراءة والسنة وفي القراءة والعلم السنة يقدم الأكبر سنة. نعم. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليومكما أكبركما، وكانت قراءتهما متقاربة. نعم، قراءتهما كان مالك بن الحويرث وصاحبه كانوا متقاربين في القراءة، فلهذا قال لأمكم أكبركما، قدم الأكبر سنا. نعم. قال: ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم. ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا من يعلم عندك نعم، هذا معلوم. إذا كان يعلم أن صلاة فاسدة فلا تصح الصلاة خلفه، يعلم أنه محدث، يعلم أنه ما توضأ، لا ما تصح الصلاة خلفه بالإجماع. نعم. ولا تصح إيش؟ قال: ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم. يعني فإنه يعيب. ها؟ إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه. ها؟ شيخ عندي: إلا لمن يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم. ها؟ إيش عندك؟ إي نعم. إيش عندك؟ إلا لمن لم يعلم. إيه، ولا تصح. أعد. قال: ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة. من صلاته. خلف من صلاته فاسدة إلا لمن يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم، فإنه يعيد وحده. ظاهر العبارة هو لمن يعلم بحدث نفسه، إذا كان يعلم المأموم أن صلاة الإمام فاسدة فلا تصح صلاته، فإن كان لا يعلم وإنما يعلم الإمام وحده صحت صلاة المأموم وبطلت صلاة الإمام، يعيد صلاته. مثل الإمام إذا صلى بالناس وهو على غير طهارة ولم يعلم يعيد وحده، فإن ثبت أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس جنبا ولم يعلم ثم عاد ولم يعد المأمومون، كذلك عن عثمان. فإذا ففي هذه الحالة تكون صلاة المأموم صحيحة وصلاة الإمام باطلة، يعيدها، توضأ ويعيد. وثبت كما مرنا في البخاري مسألة اثنين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ووقف، فلما أراد أن يكبر قال: مكانكم، ثم ذهب وانصرف ورجع ينطق رأسه ماء وصلى بالناس ولم يعد إقامة الصلاة. هذا يحصل لأن الرسول بشر، أراد أن يكبر ثم تذكر أنه جنب، وجاء في الحديث أنه قال: ذكرت أني جنب فنسيت أن أبتسم، عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الإنسان قد ينسى، وإذا صلى بالناس ثم تذكر أنه على غير طهارة في أثناء الصلاة فإنه يتأخر ويقدم من يتم منه الصلاة. هذا على ما ذهب إليه الجمهور. والقول الثاني الذي ذهب إلى الحنابلة أنه إذا تذكر أنه على غير طهارة تستأنف الصلاة من جديد، وليس لهم أن يبنوا على صلاته لأنها باطلة. أما إذا كان على طهارة لكن أحس بأن حدثه بأن طهارة سوف تنتقل ولا يستطيع الاستمرار، فهنا يتأخر ويقدم. هذا على ما ذهب إليه الحنابلة، يقول إذا صلى على طهارة لكن أحس بأنه لا يستطيع الاستمرار فهنا يتأخر ويقدم. أما إذا كان على غير طهارة ثم تذكر فإن من خلفه يستأنف الصلاة من جديد. والقول الثاني أنه لا فرق بين الحالين، هو الصواب، لحديث أبي هريرة في البخاري يصلون لكم يعني أئمة لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. فإذا علم أنه على غير طهارة تأخر وتقدم، وقدم من يسلم بهم، فإن لم يقدم أحدا قدموا من يسلم بهم أو من يستأذنهم الصلاة، فإن لم يفعلوا أتموا صلاتهم فرادى. نعم نعم لا ما يجوز، حرام عليه، ما في ما في حياة لا شك. صلاة ذلك على صلاة صحيحة الإثم عليه. قول النبي يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم، هذا عام، رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم هذا لا ما يجوز، ما في حياة، ما يجوز هذا، هذا يخشى، هذا لو كان متعمد لكن متأول. قال بعض العلماء عندما صلى على غير طهارة الإنسان يعلم أنه على طهارة صلى إنه يكون مرتد لأنه مستهزئ بربه، لكن في مثل هذه الحالة قد يتأول الإنسان، قد يتأول بعض الناس قد يجلس أو لا يستطيع الخروج، لكن لا يستطيع الخروج ما يبقى ولا يصلي. وله ذكر العلماء أنه إذا كان يغلب عليه الحياء فإنه يضع يده على أنفه يوهم أنه أرعف ثم يخرج، هكذا يضع يده على أنفه يوهم أنه أرعف ثم يخرج. نعم ولو في التشهد الأخير تقدم الإمام. نعم نعم تقدم ولو جالس. نعم نعم لكن ما هذا هو طالب علم فلا بأس، صلاة يستمر، صلاة صحيحة وصلاة من خلفها صحيحة. نعم والصواب أن لحم الإبل ينقض الوضوء، قال الإمام أحمد في حديثان صحيحان، صلوا في سورة النبي أن نصلي أن نتوضأ من لحم الإبل، قيل أن نتوضأ من لحم الغنم قال نعم، قال إن شئت، قيل أن نتوضأ من لحم الإبل قال نعم، والحديث الآخر توضأ من لحم الإبل ولا تتوضأ من لحم الغنم، حديث جابر وحديث سمرة حديث صحيح، حديثان صحيحان. نعم وهذا مستثنى لحم، والجمهور يقولون إن هذا منسوخ بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء من مسة النار، فقالوا إن لحم الإبل داخل في هذا، كان في أول الإسلام يتوضؤون مما مسته النار، إذا شرب مرق أو أكل طعام مسته النار أو شرب قهوة أو شاي مثلا يتوضأ ثم نسخ، قالوا دخل في ذلك لحم الإبل، لكن الصواب أن لحم الإبل خاص، لحم الإبل ينقض الوضوء حتى ولو لم تمسه النار، حتى لو أكل لحما نيئا ينقض الوضوء، وفي أدلة خاصة. نعم قال ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده، إلا لمن يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده. إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه، ذكر شيخ ده في نسخة ثانية الشامية لمن لم يعلم، كيف لم يعلم بحدث نفسه؟ إلا إن قيل لمن لم يعلم بحدث نفسه ثم علم بعده، لعل بعد الصلاة، إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه يعني حتى سلم ثم علم، ثم علم بعد ذلك فلا بأس. هذا الأقرب. نعم ولا تصح، ولا تصح، قال ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن يعلم بحدث نفسه ولم إلا لمن لم يعلم. لمن نعم إيش بعده؟ إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم. نعم. فإنه يعيد وحده. نعم إلا لمن ظهر. يعني إلا لمن لم بحدث نفسه حتى سلم ولم يعلمه المأموم. حتى سلم مقدمة من تأخير. اقرأها حتى سلم وتستقيم. إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه حتى سلم ولم يعلمه المأموم. وتستقيم. قلت في الشرح ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة. كالمحدث الذي يعلم حدث نفسه لفوات الشرط. ما إذن هذا على تفسير الشارع بحذف لم. لا الأقرب لا غير هذا. الأقرب ولا تصح صلاة من خلف من صلاته فاسدة إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه حتى سلم ولم يعلمه المأموم. حتى سلم مقدم من التأخير. قدم حتى سلم اقرأ ولا تصح. قال: ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه حتى سلم ولم يعلمه المأموم. استقام فتكون حتى سلم مؤخرة، مؤخرة من تقديم. إن لمن لم يعلم بحدث نفسه يعني الإمام، حتى سلم لما سلم علم أنه على غير طهارة، أنه ما توضأ أو أنه أكل لحم جزور أو أن عليه جنابة، هنا تصح صلاة المأموم خلفه ويعيد الإمام وحده. أما إذا كان الإمام المأموم يعلم أن صلاة الإمام فاسدة فلا تصح، ولا تصح الصلاة خلف إمام يعلم المأموم أن صلاته فاسدة إلا في هذه الحالة الواحدة، في هذه الحالة وهو أن صلاة الإمام فاسدة لكن المأموم لم يعلم والإمام لم يعلم حتى سلم. نعم. ولا تصح الصلاة. قال: ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه حتى سلم. لا، اقرأ على ما هي عليه. نعم. ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم. نعم، واضح الآن. أما إذا كان المأموم يعلم الصلاة فاسدة فلا شك، لو علم أنه محدث ما صحت الصلاة. نعم. قال: فإنه يعيد وحده، يعني الإمام إنه يعيد وحده كما ثبت أن عمر رضي الله عنه عاد وحده عثمان. نعم. ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي، إلا نعم. إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه. نعم، لا تصح صلاة خلف أو قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، وقال لما سلم: كنتم أن تفعلوا كما تفعل العاجم يقفون على رؤوس ملوكهم وهم قعود. فهذا وفي مرضه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام تقدم أبو بكر يصلي بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إلى جنبه عليه ساله، فصار أبو بكر بلغ والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر قائم والناس قيام، أبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر. اختلف العلماء في الجمع بينهما، قال بعض أهل العلم إن هذا منسوخ، هذا ناسخ بما فعله في مرضه الأول، فإنه نهى الناس على القيام في مرض موته المرض الأول، وفي المرض الأخير أقرهم على القيام. وقال آخرون إن النهي أمرهم بالقيام محمول على الاستحباب، وقيامهم خلفه محمول على الجواز. وقال آخرون إن الجمع بينهما بأنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالس وجب عليهم الجلوس، وإذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل فجلس وجب عليهم القيام، لأنه في مرضه الأول صلى بالناس جالسا فأمرهم أن يجلسوا، وفي مرضه الأخير ابتدأ أبو بكر بالناس الصلاة قائما وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على القيام، فدل على أنه يجمع بينهما بأنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم اعتل استمروا قياما، وإذا ابتدأ بهم الصلاة قياما صلوا قياما. هذا خاص بالإمام، الإمام إذا كان الإمام مريض صلى بالناس قائم يصلون خلفه قاعد يصلون قعود، أما غيره لا، ما يقدم مريض، ما يقدم ما يستطيع أن يركع أو ما يستطيع يسجد أو ما يستطيع أن يقوم يقدم غيره. نعم. له أن يقدم غيره، لكن لو أراد أن يصلي له ذلك، لو أراد أن يتمسك بعض الإمام ما يريد يقدم إلا له ذلك. نعم. نعم، يجلسون. الصواب أنهم مخيرون بين الجلوس وبين القيام، والقيام الجلوس أفضل لأن الذي أمرهم، والقيام جائز لأن الذي أقرهم في حياته. نعم. نعم. نعم، إذا كان الإمام الحي لهم أن يجلسوا ولهم أن يقوم، إذا كان الإمام الراتب، أما غيره لا، ما يقدم، إذا كان مريض ما يقدم. نعم. قال: ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه، فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما. إلا أن يبتدئ قائما ثم يعتل فيستمرون قياما. قال: إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس، فإنهم يأتمون وراءه قياما. هذا اختار أحد الجمعين، اختار أحد الجمعين أنه إذا ابتدأ بهم الصلاة قاعدا صلوا قعودا كما فعل في مرضه الأول، وإذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل صلوا قياما كما فعل في مرضه الأخير. هذا أحد الجمع. والقول الآخر الذي اختاره البخاري رحمه الله أن الأمر بالقعود منسوخ. قال البخاري وإنما يؤخذ بالآخر في الآخر بفعله صلى الله عليه وسلم، أنه يجب عليهم القيام. والقول الثالث لأهل العلم أنهم مخيرين بين القيام وبين القعود، فإن قعدوا فهو أفضل لأن النبي أمرهم قال اقعدوا، وإن استمروا جاز لأن النبي أقرهم في آخر حياته. ثلاث أقوال لأهل العلم. الشارح اختار، المؤلف اختار أحد القولين، أنه إذا ابتدى بهم الصلاة قاعدا قعدوا، وإذا ابتدى بهم الصلاة قائما ثم اعتل وقفوا وقاموا. نعم. لا، مثل ما سبق، ما دام ما هو إمام فيه لا تأتموا به، كما قال المؤلف لا يؤتم بمن كان عاجزا عن ركن من أركان الصلاة. نعم. قال: ولا تصح إمامة المرأة ومن به سلس البول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم. واحد ولا تصح إمامة المرأة. نعم، لا صح أن تكون المرأة إمامة للرجل. الحديث لا تأمن امرأة رجلا، وإن كان فيه ضعف، وحديث أخرهن حيث أخره الله، لا يصح أن تأم المرأة الرجال. نعم، وإنما تأم المرأة النساء كما سيأتي. نعم. ومن به سلس البول. نعم، لأن طهارته من به سلس، وهو من عند سلس البول يكون يعني يخرج من الحدث باستمرار، وكذلك من به جروح سيالة فلا يتقدم الناس لأن طهارته مستباحة يستبيحها. والقول الثاني أنه لا بأس بأن يؤم الناس ولو كان به سلس وليس عليه دليل. اشكال الشارع عليه من به سلس البول. ولا تصح إمامة من به سلس البول والمستحاضة لأنه أخل بشرط وهو الطهارة. إيه، لأنه مخل بشرط من شروطها. والقول الثاني أنه لا بأس به، بس ولا ذكر قول ثاني. إيه، لأنه استباح الصلاة استباحة، ولهذا يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يصلي وقتين في وضوء واحد، ولا يتوضأ إلا بعد كل وقت. من به سلس البول يجعل على ذكره شيء ويعصب ذكره، كذلك المرأة مستحاضة تلجم وتحفظ حفائض، ومن به جرح سيالة، كذلك من به سلس الريح مستمر يخرج، كل هؤلاء يتوضؤون بعد الأذان. إذا دخل الوقت لا يتوصل يتوضأ إلا بعد الأذان، ثم هو يصلي ما دام مقصودا ونافلة. فإذا جاء الوقت الثاني توضأ، يجب عليه الوضوء إلا إذا لم يخرج منه شيء. يقول المؤلف: من به سلس البول لا يتقدم للناس لأنه أخل بشرط من شروط الطهارة، لأن يعني صلاته مستباحة. نعم، وهذا هو الأحوط. والقول الثاني أنه لا بأس، لأن صلاته في نفسها صحيحة، ومن صحت الصلاة صحت إمامته. نعم، على المذهب، على هذا القول ما يصير إمام من به سلس. والقول الثاني أنه لا بأس، لأن من صحت الصلاة صحت إمامته، صلاته صحيحة فتصح إمامته. نعم. من به إيه؟ عرج. إذا ما يتقدم إذا كان معناها يخل بركنها. ها، ولو كان إمام، إذا كان بهذه المثابة معناه ينبغي أن يتخلى عن الإمام، إذا كان بهذه المثابة يخشى أن يسابقه المأموم. أما إذا كان شيء يسير يؤخر التكبير حتى ينزل إلى الأرض، لا يكبر حتى لا يسبقه المأموم، وكذلك عند القيام. نعم. قال: والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم. نعم، الأمي الذي لا يحسن الفاتحة يخل بها، يغير المعنى، مثل يقول كان يقول إياك نعبد، هذا يخل المعنى ما تصح الصلاة، أو يقول صراط الذين أنعمت عليهم، أو يقول أهدنا الصراط المستقيم من الهدية، قال أنعمت ونسب النعمة إليه. أما إذا كان خلل لا يغير المعنى، يقول الحمد لله رب العالمين، أو مالك يوم الدين، أو صراط الذين أنعمت عليهم كما يقول بعض العامة، هذا لحن لكن ما يغير المعنى. هذا تصح الصلاة خلفه، لكن ما ينبغي أن يكون إمام للناس، ينبغي أن يكون الإمام يحسن القراءة، لا يخل، لا خلل يحيل المعنى ولا لا يحيل المعنى. لكن الأول لا تصح الصلاة خلفه إلا بمثله، إذا كان ما وجد واحد الثاني مثل ما استطاع يقوم لسانه تصح الصلاة يصلي بمثله، أما غيره لا تصح الصلاة خلفه، باطل الصلاة باطلة، لأنه ما قام الفاتحة. أما الثاني تصح الصلاة خلفه مع لكن تركه أولى إذا كان لحن لا يغير المعنى. نعم نعم كذلك لحن لا يخل المعنى. الصلاة صحيحة لكن ما ينبغي أن نقدم إمام، ما ينبغي أن يكون إمام، الإمام ينبغي أن يكون يحسن القراءة. لا لا ينبغي أن يتخلى عن الإمام ولا ينبغي أن يتعلم، تعلم حتى يحسن القراءة. لا الصلاة لو صلى خلفه الصلاة صحيحة ما هي باطلة، لكن ما الإمام ينبغي أن يكون من أحسن الناس، الإمام اللي يتقدم بالناس يكون من أحسنهم قراءة عنده بصيرة. نعم ما يختار للناس إمام ما يحسن القراءة ولو كان لا يخل بالمعنى. نعم كذلك كذلك إذا كان يلحن يعد يجب عليه أن يتعلم وإلا يرفع به يعزل. نعم قال ويجوز إتمام المتوضئ بالمتيمم نعم كذلك المتوضي له أن يكون يأتم بالمتيمم، يكون الإمام متيمم والمأموم متوضي لا حرج لأن التيمم طهارة كاملة. نعم والمفترض بالمتنفل كذلك المفترض له أن يكون مأموما والإمام يصلي نافلة كما ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه في حي من أحياء المدينة يصلي بهم تلك الصلاة له نافلة ولهم فريضة. وكما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاته الخوف صلى بأصحاب الفريضة ثم جاء طائفة أخرى وصلى بهم له نافلة ولهم فريضة. وكما ثبت في حجة الوداع النبي صلى الظهر يوم النحر بمكة أدركته الصلاة طواف الإفاضة ثم لما رجع إلى منى وجد أصحابه مجتمعين فصلى بهم تلك الصلاة له نافلة ولهم فريضة. فلا بأس أن يصلي المفترض يقتدي بالمتنفل ويقتدي المتوضئ بالمتيمم. نعم لا لا جواز اتمام المتوضئ بالمتيمم لا لا هذه ما فيها اشكال هذا كل فيها فيها الخلاف في تكلم عليها المفترض المتنفل عندك نعم ويصح اتمام المفترض بالمتنفل ايه اشكال عليه لما روى جابر أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي لا قبله متوضئ ويجوز اهتمام المتوضئ بالمتيمم لأن المتيمم العادم للماء كالمتوضئ القادر على الماء لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه صلى بأصحابه في غزوة ذات السلاسل بالتيمم وأخبر النبي صلى الله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم ينكر عليه. نعم قال له النبي صليت بأصحابك وأنت جنب قال رسول الله ذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم فخفت إن ارتسلت هلكت فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم ها هذا من باب ما فيه إشكال ما فيه إشكال مثل أنت صليت في مسجد صلاة وجيت المسجد الآخر يصلي نفس الصلاة تكون لك نافلة تقتدي أن تكون لك نفل ولهم فريضة هذه ما فيه إشكال ها؟ ها؟ إيه يعني اقتداء المفترض بالمتنفل يكون الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة هذا المسألة اللي عندنا عكسها ما في أولى الإمام يصلي فريضة والمأموم يصلي نافلة ما في إشكال لأن أقل يعني ما في إشكال ها المذهب نعم لا يقتدي المفترض بالمتنفل ها لكن الصواب الجواز كقصة معاذ ولا المذهب يقول ما يمكن لا يصح ان يقتدي المفترض ما يكون الامام يصلي نافله ولا يصلي فريضه ما تصح والصواب ان الجواز نعم وهذا ضعيف الروايه ضعيفه وهذا ليس من الاختلاف عليه صواب أن هذا ليس من الاختلاف عليه قصة معاذ وغيره نعم قال وإذا نعم ها صلاة العشاء إيه أربعة في المدينة ما هو مسافر مقيم صلي بهم أربعة هذا من باب إعادة الجماعة لا بأس في الليل صلاة الليل مثنى ويستثنى منها إعادة الجماعة نعم قال وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام نعم إذا كان المأموم واحد يقف عن يمينه لما ثبت أن ابن عباس النبي صلى في بيت ميمونة فجاء ابن عباس وصف عن يساره في الليل فأداره عن يمينه. نعم من خلف أداره من خلفه أخذ بأذنه وأداره من خلفه. نعم. قال فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح. يعني إذا وقف قدامه من قدام الإمام ما صح، أو وقف خلفه لم يصح إلا إذا كان مرأة فإن تقف خلف الإمام. أما إذا وقف عن يساره فالقول بعدم الصحة فيه نظر، الصواب أنها تصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر ابن عباس أن يعيد أول صلاة، صلى كبر ابن عباس عن يساره وصلى ثم أداره عن يمينه. ولو كانت الصلاة غير صحيحة لاستأنف الصلاة ابن عباس واستأنف التكبير، وإنما بنى على صلاته فدل على صلاته صحيحة. لكن هذا ليس اليسار ليس موقف المأموم، موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام. نعم. ولو كان يديره عن يمينه يديره، والغالب أنه ما يفعل هذا متعمد، ما هو فعل هذا عن جد. نعم. واللفظ الآخر أداره عن يمينه، اللفظ الآخر أداره عن يمينه. نعم لا بأس، إذا ضاق لا بأس، إذا ضاق يكون عن يمينه وعن يساره. نعم. قال فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح. أو قدامه، إذا أما إذا صلى قدامه أو خلفه لم تصح، أما عن يساره ففيه نظر لأن ابن عباس أداره عن يمينه ولم يعد أول صلاته. نعم. عند الضرورة يجوز أن يصلي أمام الإمام في حال مسجد في جنازة. الصواب أنها لا تصح. نعم. في المسجد الحرام، في المسجد الحرام يصلون أحيانا، فهناك ما من يرى هناك بعض الأقوال أنها تصح، أنها تصح للضرورة، مثل المسجد الحرام في أيام الموسم يصلون أمام الإمام، صلوا في بعض الأحيان، لكن صار الإمام يأتي تحت الكعبة خلفه يعني بجوار الباب، لكنه في بعض الأحيان قد يكون أمامه، بعضهم أفتى بهذا، الصواب أنه لا تصح. نعم. صلى قدام الإمام فلا تصح. نعم. نعم. لا يكون محاذلة. نعم. قال إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه. امرأة إلا أن تكون نعم. قال فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه. نعم. المرأة ولو كان زوجها أو أبوها وأخوها، لا المرأة ما تصف بجوار الرجل ولو كان محرما لها، تكون خلف ولو كانت وحدها. نعم. المأموم وقف خلف الإمام ما تصح إلا إذا كان امرأة، إذا كان واحد. نعم. قال وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه. نعم. فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح. نعم. فإن وقفوا قدامه أو عن يساره، ولا سيما إذا كان المكان ضيق يوقفوا عن يمينه أو عن شماله صح. نعم. كان مسعود رضي الله عنه هكذا صلى لما كانوا ثلاثة، صلى جعلهم عن يمينه وعن شماله كما مر في صحيح مسلم. بلى منسوخ لكن خفي على ابن مسعود رضي الله عنه واستمر على هذا. نعم. والسنة يكون خلفه، إذا كانوا اثنين فأكثر يكون خلفه، إن كان واحد يكون عن يمين. نعم. قال فإن وقف، لكن إذا كان المكان ضيق صفوا عن يمين وعن شمال فلا حرج. نعم. فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح. وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن. نعم. تصلي تكون إمامة لكن تكون في الوسط ما تقدم. نعم. قال وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم. نعم. للضرورة يكون وسطهم إذا كانوا عراة وليس عليهم ثياب. نعم. قال وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء. الاحتمال أن يكون خناثى رجال لأن الخنثى هو الذي عنده آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتبين، يحتمل أن يكون رجل فإذا قدموا على النساء. نعم. قال ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة. نعم. على هذا على ما ذهب إليه المؤلف، من كبر تكبيرة الفاتحة تكبيرة الإحرام ثم جلس وسلم الإمام أدرك الصلاة الجماعة. والقول الثاني أنه لا يدركه إلا إذا أدرك ركعة وهو الصواب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. الصواب أنه لا يدرك الجماعة إلا بركعة، كما أن الوقت لا يدرك إلا بركعة. نعم. قال ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا. نعم. والقول الثاني أنه لا يدركها، واختار البخاري وجماعة وألف كتاب في جزء القراءة لأنه فاتته الفاتحة قال فيقضي. والصواب أنه يدركها، لحديث قصة أبي بكر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ركع دون الصف ثم دب دبيبا حتى دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بإعادة الركوع الركعة، دل على أنه أدركها. نعم. ذكر هنا في علة أن المرأة تصلي إمامة في وسط النساء، قال لأن المرأة يستحب لها التستر فلهذا يستحب لها ترك التجافي، وكونها في وسط الصف أثر لها فاستحب لها ذلك كالعريان. إذا كان النساء في مكان ليس فيه رجال في نظر، أقول تعالي هذا في نظر. نعم. باب صلاة المريض. بارك الصمع. إذا كان مميزين خلف الصواب المميز حكم حكم، إذا كان مميز طفلين مميزين ويحسنان الصلاة خلف. نعم. ها كذاب. نعم. إذا هذا مسألة الصلاة خلف الفاسق، هل يصلى خلف الفاسق أو لا يصلى؟ نعم صلى، إذا وجدت غيره فلا تصلي خلفه، وإلا في غيره صلي خلفه ولا تترك الجماعة. نعم. ها؟ نعم. المسألة الصلاة خلف الفاسق فيها خلاف من العلماء، من قال صحيحة ومن قال لا تصح، والصواب أنها صحيحة، ومن منع قال لأنه يجب عليه إنكار المنكر، وإذا صلى خلفه فقد أقر المنكر. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وعلى كل حال إذا وجدت غيره فلا تصلي خلفه، وإن لم تجد غيره فصلي خلفه. نعم. الصلاة على الجنازة قال بعضهم أنه ينبغي أن تكون ثلاث صفوف أكثر. نعم العام هذا الجنازة وصلت الفريضة إذا أمكن هذا لا بأس، وإلا ممكن صلى الصبيان في وسط صلوا إلا ممكن، لعل هذا من باب الاستحباب إلا فلا يلزم هذا. نعم. نعم. بسم الله عليك. إذا علمت كيف تعلم؟ علمت قبل الدخول في الصلاة ولا بعد؟ ها؟ إذا كان متأكد خلاص، لكن أخشى إنه ما الله. ها؟ إيش؟ بس أخشى إن هذه تكون وسوسة وتوخم، لابد تتأكد 100%. نعم الإمام أعلم بنفسه. نعم.